إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تفكرت ماذا أتكلم وماذا أقول في زيارتي لكم، ولعلها الثالثة أو الرابعة في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. هذا المسجد العامر بالعلم والدعوة والاتباع، فوقع في خاطري أن أتكلم في موضوع هام، موضوع الساعة، حيث أننا نعيش ليلة ما يسمى بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، وما يقع فيها من مخالفات، حيث أن للأسف المسلمين ينشطون لها ولإحياء هذه الليلة وفعل هذه البدع والمنكرات أكثر من النصارى أنفسهم، مع أن المسلم له شخصيته وله هويته، والمسلم متميز في جسده وفي روحه وفي دعوته وفي فكره وفي منهجه وفي حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم الذي أسلم وجهه لله وانقاد لله وكان عبداً، حقق العبودية لله. والعبد مأخوذ من التعبيد وهو التذليل، يقال أرض معبدة إذا كانت ممهدة صالحة للمشي. والعبد إنما سمي عبداً لانقياده لسيده. وهكذا المسلم، المسلم الذي آمن بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، المسلم الذي قال ربي الله ثم استقام على منهج الله لا ينبغي أن يتلون تلون الحرباء، ولا ينبغي أن يتبدل أن يتغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والناس كأنهم وحوش في الغابة، قويهم يأكل ضعيفهم، كبيرهم لا يرحم صغيرهم، غنيهم لا يعطف على فقيرهم، الحقوق مضيعة، يأكلون الميتة، يأكلون الدم، يشربون الخمور، ينتهكون ما حرم الله، ليس هناك قانون ولا شريعة تحكمهم. فبدلهم الله عز وجل بهذا الشر الذي كانوا فيه خيرا. أحيا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أمة العرب بل أمة العالم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتح الله بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وبين المحجة يعني الطريق الواضح، وأقام الحجة، وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، ما من خير إلا دل عليه وحث عليه، وما ترك شراً إلا حذر منه ونهى عنه. فأنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإسلام هو الدين الخاتم، وكان الإسلام هو الدين الظاهر، وكان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، وكان دين الإسلام ناسخاً لكل الشرائع السابقة، وكان هذا القرآن هو الكتاب الخالد الذي لا يفنى على مر العصور وكر الدهور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فديننا ولله الحمد أكمل الأديان، ورسالة الإسلام أكمل الرسالات، والخلق كلهم محتاجون إلى الإسلام، والإسلام ليس محتاج إلى الآخرين. ولهذا ديننا يأمرنا أن نستقل في شخصيتنا، أن نستقل في هويتنا، ألا نذوب في الآخرين، وألا نقلد الآخرين، وألا نأخذ ما عند الآخر من خير وشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم محذرا أن هذه الأمة ستفتن بأهل الكتاب، ستفتن بأهل الكتاب، ستفتن باليهود والنصارى. ولهذا أنزل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات ركن من أركان صلاة العبد المسلم، لا يقبل الله صلاة عبد مسلم حتى يتبرأ من سبيلين: سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين، وسبيل الضالين وهم النصارى بإجماع المفسرين. أكثر المسلمين للأسف يقرؤون في صلاتهم غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكنهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بقلوبهم ويخالفونها بجوارحهم. فترى أكثر المسلمين للأسف ذهب إلى طريق اليهود أو إلى طريق النصارى أو إلى كلتا الطريقين للأسف، مع تحذير القرآن من ذلك وتحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأن سبب الضلال اتباع سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، واتباع سبيل الضالين وهم النصارى. هذان السبيلان أصل كل فساد وأصل كل بلية وكل شر، وكل السبل المنحرفة انبثقت من هذين السبيلين، سبيل اليهود المغضوب عليهم وسبيل النصارى. وهذه الأمة للأسف كثيرون منها قد أولعوا بتقليد اليهود والنصارى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذراً: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب. الضب حيوان صحراوي يعرفه العرب، حيوان صحراوي يشبه التمساح صغير، ولكنه يعيش في الصحراء ويأكله أهل البادية. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب اليهود والنصارى لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ يعني من غيرهم؟ هذا الحديث إخواني علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقع ما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم من الافتتان بمناهج اليهود والنصارى وطرائقهم وبدعهم وضلالاتهم وانحرافاتهم. نعم. كيف يليق بمسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقرأ قول الله في سورة الفاتحة في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تراه يخوض مع الخائضين، وتراه يشارك اليهود والنصارى في أعيادهم واحتفالاتهم، وهي أعياد وثنية شركية، وتراه يبارك لهم معاصيهم وذنوبهم. أهل الكتاب يحتفلون بأعيادهم التي تقوم على مخالفة عقيدة الإسلام ومخالفة التوحيد، حيث يعتقدون أن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، ويشربون الخمور وينتهكون المحرمات وينتهكون الفرج الحرام، يزنون في هذه الليالي، وأنت تقول لهم يعني مؤتم مباركا عيدك سعيد وغير ذلك من الألفاظ، كأنك تقول لمن يقول إن عيسى ابن الله: صدقت وأصبت ومبارك عليك ذلك. وبعض العلماء يقولون: من فعل ذلك يخشى عليه الكفر. فالمسلم ينبغي أن يتميز في عقيدته، يحب من أحب الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله، ويبغض من أبغضه الله ورسوله. قال الله تعالى في شأن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. في هذه الليالي هناك خوض في معاصي الله، ارتكاب للفواحش لما حرم الله. والمسلمون للأسف يتهافتون على أعياد المغضوب عليهم والضالين، وهذا من الموالاة. والموالاة الكفار بالباطن كفر عياذا بالله، إلا أن يكون جاهلا ومجاملا ومداهنا فهو آثم ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ومن هو عمر؟ عمر الفاروق، رأى يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني تائهون حائرون؟ والله لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المنهاج والطريق. فخط النبي صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً طويلاً وقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله الذي يوصل إلى مرضات الله ويوصل إلى جنة الله ويوصل إلى طاعة الله. ثم خط خطوطاً عن اليمين وعن الشمال قصيرة وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق أشد من افتراق اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية؟ من هي هذه الفرقة؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هي سماتها؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية. 72 فرقة في النار عياذا بالله، وفرقة واحدة هي التي سارت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحاب رسول الله، ولم تبدل تبديلا، ولم تذهب يمينا ولا شمالا، ولم تتبع كل ناعق، ولم تقلد أحدا، إنما هي أمة اتباع لا أمة تقليد. أمة اتباع، لأن الله أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع ونهانا عن التقليد، نهانا عن تقليد الآباء والأجداد وتقليد الكفار وتقليد أعداء الله، وأمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعيادنا نحن معاشر المسلمين ثلاثة، لا يوجد رابع، ثلاث أعياد المشروعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر، ويأتي بعد شهر رمضان بعد إكمال صيام رمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى، ويأتي بعد الوقوف بعرفة، وبعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، يعني بعد أداء الحج، وعيد الأسبوع الجمعة، مرة بالأسبوع يوم الجمعة، ولا يوجد رابع. وكل هذه الأعياد التي أحدثها بعض الحكام وأحدثها بعض الساسة وحكمة، هذه كلها أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. عيد شجرة، عيد أم، عيد عمال، عيد وطني، عيد استقلال، عيد جلاء، كلها أعياد هذه ليست من الإسلام في شيء. ولهذا إذا كان سيد الخلق الذي هو أشرف من وطأ على الثرى، أشرف من أظلته السماء وأقلته الغبراء، لم يحتفل بعيد ميلاده، وأصحابه مع شدة حبهم لم يحتفلوا له بعيد ميلاد، فكيف نأتي ونبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا، بل أيضا نشارك أعداءنا ونشارك من يتربصون بنا الدوائر، ونشاركهم في شركهم وكفرهم وخوضهم ولهوهم وشربهم للخمر ومعاقرتهم للنساء والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا لا يفعله مسلم، هذا لا يفعله مسلم. انقاد لله وتلا قول الله اهدنا الصراط المستقيم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بيّن الله عز وجل من هم الذين نسأل الله أن يهدينا سبيلهم. في سورة النساء يقول الحق جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم يحشر معهم، والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر، والشهداء وعلى رأسهم عمر لأن عمر شهيد. والدليل على أن عمر شهيد أنه لما ارتجف أحد وكان عليه عمر وعثمان ومن الثالث أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. ولا شك إنه حمزة سيد الشهداء، لكن عمر أفضل من حمزة بالإجماع. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قلنا على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر، والشهداء وعلى رأسهم عمر، والصالحين وعلى رأسهم الصحابة. وأنعم بها من رفقة وأنعم بها من صحبة وحسن أولئك رفيقا. أما الذين يعصون الرسول ويشاققون الرسول ويتبعون كل ناعق ويقلدون أعداءهم، فهؤلاء لن يحشروا مع النبيين ولا مع الصديقين ولا مع الشهداء ولا مع الصالحين. أولئك ينطبق عليهم قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جاء شرعنا كتابا وسنة وإجماع سلف الأمة على تحري مخالفة أهل الكتاب في لباسهم، في صلاتهم، في أفراحهم، في كل شؤونهم. ظل المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى 16 شهراً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يرجو من الله قبلة أخرى خلاف قبلة أهل الكتاب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام متحرج وفي ضيق لأنه يصلي إلى قبلتهم. فأنزل الله عز وجل تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وفرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا، لأن الله آثرهم بقبلة خلاف قبلة أهل الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: غيروا الشيب، اصبغوا، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، مخالفة إمعانا في مخالفتهم. فأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نبقي اللحية بيضاء كالثغامة، بل نغيرها بالحناء والكتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويأمر أمته أن يصلوا بنعالهم مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم يخلعون نعالهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الناس يصومون، أهل المدينة، في يوم عاشوراء. وجد اليهود أيضا يصومون، يعظمون هذا اليوم، فصامه. قال: نحن أولى منكم بموسى. ثم قيل له: يا رسول الله، إن اليهود تعظم هذا اليوم ويفردونه بالصيام. فأمر، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، إمعانا في مخالفة اليهود أيضا. ومثل هذا كثير في شرعنا وفي ديننا، تحري مخالفة المغضوب عليهم والضالين. ونحن اليوم للأسف أكثر شبابنا وأكثر فتياتنا يقلدون اليهود والنصارى. الفتيات تتبرج وتلبس اللباس الفاضح الذي الموديلات هذه والتقاليع تظهر في الغرب، وسرعان ما تنتقل إلى بلادنا انتقال السحاب أو انتشار النار في الهشيم، وتصبح هي الألبسة. ألقت بنات المسلمين الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، ولبسنا الشفوف، وحسرت النساء عن العورة، عن أفخاذهن وأذرعهن، وحسرنا عن مكامن جمالهن ومحاسنهن. والشباب أيضا لبسوا الملابس الفرنجية والأجنبية، حتى صار أحدهم إذا ركع أو سجد تظهر عورة المغلظة، لأنهم يتبعون الألبسة الغربية، يلبسون بعض البلاطين بنطلونات، فإذا سجد ظهرت إليتيه، كيف تقبل له صلاة هذا؟ وسبب حرجا لمن وراءه. هل هذا الذي وراءه يصلي لله؟ هل يستطيع أن يصلي لله وعورة مغلظة أمامه مكشوفة؟ وأدخل النساء في مجامع الرجال وفي المكاتب والخلوات، وصارت المرأة تزاحم الرجل في كل ميدان، وهذا كله ضمن تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكيف تنتصر أمة على أعدائها وهي مع أعدائها قلبا وقالبا؟ وأعداؤنا يريدون أن يسلخونا من ديننا انسلاخ الحية من جلدها، ويسلخوا شبابنا، ويسلخوا فتياتنا، ويسلخوا أطفالنا وأسرنا، حتى نلتحق بالغرب ونصبح صورة مسلمين، صورة الاسم، بالاسم والصورة فقط، وإلا قلوبنا معهم. اتبعناهم في الحكم من زمان، يوم أن قبلنا بخدعة ما يسمى بالديمقراطية الكاذبة التي يطبقونها في بلادهم ولا يطبقونها في بلادنا، وإسلامنا أغنانا عن ديمقراطيتهم الكاذبة التي تقوم على حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب. والإسلام يقول والقرآن يقول والسنة تقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إسلامنا يقول الحكم لله بواسطة الكتاب والسنة من أجل الله، وهذا ينسف الديمقراطية من أولها إلى آخرها. الديمقراطية خدعة صدروها إلينا ليسلخونا من ديننا وليغربوا مجتمعاتنا، وحتى إذا تجولوا في بلادنا لا يجدوا حرجاً، لأن قوانينهم وأنظمتهم هي التي تطبق للأسف في بلاد المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى أو اليهود أو أعداء الإسلام في أعيادهم الوثنية وأعيادهم الكفرية وأعيادهم التي ينتهكون فيها الفرج الحرام ويشربون فيها الحرام ويفعلون الموبقات، لا أقول السبع ولا السبعين ولا السبعمائة. لا يجوز للمسلم الذي يقول ربي الله ويقول لا إله إلا الله أن يشاركهم وأن يباركهم وأن يبارك لهم أو أن يخوض معهم أو أن يبيعهم ما يستعينون به على معصية الله. أفتى بذلك أئمتنا الراسخون شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وأئمة هذا الزمان ابن باز والألباني وابن العثيمين عليهم رحمة الله جميعا، أفتوا بحرمة ذلك، وأن المسلم الذي يفعل ذلك يخشى عليه الفتنة وهي الزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأين هؤلاء الذين يشاركون هؤلاء الكفار في أعيادهم الوثنية؟ أين هم من قول الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ هذه صفات عباد الرحمن، فعباد الرحمن لا يعرفون إلا قال الله قال رسول الله، لا يعرفون إلا آمنت بالله والاستقامة على منهج الله ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم غرباء في كل زمان وفي كل حين. وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطوبى وهي الحياة الطيبة في الجنة، وقيل طوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد السريع المضمر 100 عام ما يقطعها، تخرج من أكمامها يعني ثياب أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليل، قليلون في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر مما يطيعهم، وفي رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهل تحبون أن تكونوا من هؤلاء الغرباء؟ إذا كنتم تحبون أن تكونوا من هؤلاء الغرباء لتحظوا بهذه الكرامة وتكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى وفي أعلى درج الجنة، فتمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليهما بالنواجذ، ولقنوا أولادكم حب الصحابة وحب المنهج السلفي، وأحيوا دروس العلم في بيوتكم، وانصحوا وادعوا وذكروا جيرانكم وإخوانكم وكل هؤلاء الشاردين الذين شردوا من الله شرود البعير من أهله، ردوهم إلى الإسلام وردوهم إلى الحق وردوهم إلى السنة وعلموهم أن المسلم مستقل في هويته في شخصيته، وأن المسلم إمام يقتدى ويتبع وليس هو يتبع كل ناعق كما هو حال أكثر المسلمين حكاماً ومحكومين في هذه العصور للأسف. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا في أعدائنا يوماً أسوداً. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في سوريا وفي فلسطين وفي مينمار وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل التوحيد في الأرض وأن يرفع راية التوحيد، وسيكون ذلك بإذن الله، لأن الله وعد ووعده الحق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أكتفي بهذا القدر، وجبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.